وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله حسبه. ليسوا من السب في شيء وإهانة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فليس لديهم القوم إذا ركبوا سم جارفة فستانا وإحسانا. الآن لم يهم الله يقول مدحهم واهم يجزون من سؤال الظلم أهل الظلم مغفرة اسم العدل. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من ممدوح. لو واحد يقاطع طريق وجاب الله حكم ثيابه يلعب ثيابه من بأس يلعب اللي على البيت وش يصير هذا؟ أو ماذا يلعب راح البعيد خلى تصويت خلى فكهون لك إذا ما تتعب يحمل على بعيد. هذا طيب ولا هذا هو طيب الضعف. ولهذا قال كل ما سأله رجل سأله الرجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي. قال رأيته القاتلين قال قاتل. المهم أن يقول يبرؤون بالحسن السيئة منه الثواب المجعلها أعم، فيبرؤون بالحسن السيئة منه في معاملتهم مع الله ومن غيره في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا. لكن يتصدقون لأن الهدية قد تكون محدودة إذا كان الغرض منها جلب المودة تهادوا تحابوا تهادا أو تهادوا أي تهادى الرجلان يتهادون فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد يقول ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم. الرزق العطاء وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ أن أولى أن نجعلها لبيان الجنس لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أخفض أبا بكر فأفى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أفى بماله كله. الإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى. شلاج يشمل يشمل بذل المال كله أو بعض، يعني قد يكون من الخير بذله كله قد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي ينفق فيها. ثانيا الأولى أن يجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة. لكن الذي أوجب للمؤلف أن يقصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على أمه ونجعل ينفقون أي يبذلون ويعطون. لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا، قد يكون أقرب من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق بمعنى الإعطاء والبذل سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث وبغاني بجمع الفرق بينها. مش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدقة تصدق عليه أنا إنسان. والهبة والهدى. من هذا الفرق بين الثلاثة؟ الفرق بينهم الصدقة ما أريد به وجه الله يتقرب بها إلى الله، فيه المتقرب إليها بمعطى أم لا، والهدية ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب به المعطى، والهدى ما قصد به نفع الموجود فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموجود له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه أكد به نفعه، وهذه تسمى هبة، وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال، ولما رأينا في كل إلى آخر. لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى لا تعرف الموجود ومعنى الثاني المشهد المذمم، وذلك ما يتضمن الا معنى واحدا فقط ورفعه من الحرف الى المعنى الجديد. فلا يكون هذا الوجيد بوحده يكون يحكم على معنيه، لا الوجيد يحكم على معنى الوجيد يحكم على معنى الوجيد عند مسائل واحد مشهد ترى واحد مشهد مشهد معنى الثاني الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود قال المجنة تقول على معنى عين أكثر من تقول على معنى واحد مثل عين يشرب العادة ما عندنا الرواح عندنا شرب الشرب قد يكون شربا لا يرى به العادة وقد يكون شربا يرواب وأهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرى وش الزاد من الشرب لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى اللي ومن فهمه مع الري من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري الا يحكم من تعدى الفعل ثاني هذا انفه ما يكون لان الشيء يناسب الري ما يناسب الشبع ممكن تقول يشرب بها يعني يشبع به يرد عليه مثال تعين لا يرد عليه تعين من ذلك المثال لا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني مثل ما يكون فرد الله او متفرعا عنه وما اشبه ذلك هذا شيء المهم ان التضمين يفيد معنيه والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد غير معنى واحد الهيمه الاذن العطاش لا الهيام نوعين هيام على الأكل وهيام على الشرب هيام مرض إنه هذا مرض هذا اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض سليم نعم ايه هرزقه منه القرآن أرزقه فيها فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يرزقني الياء يرزقني الياء يقول هذا مشرك والعياذ بالله نعم سنعطيه المشرك شيطان هو مشرك الرزق بمعنى العطاء نعم الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من وحي لم يحل الأرض من واحد لأن الحصول معنى الرفض الأول الآخر بالثاني ويستفاد منه أن الوحي مشتمل على غاية البيان، مشتمل على غاية البيان، لأننا قلنا إن يفصل مضمن المعنى جيد. ويستفاد منه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في إيصال القول إليه، ولقد وصلنا لهم. ويستفاد منه أيضا، يستفاد منها أن الحكمة من الوحي هو التذكر والابتعاد، لقوله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. لا يستفاد منه إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية، وأنه ما يفعل شيئا ولا يسعه إلا لحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، يرجع من الشيء آخر فكانت من وفق وفق وفق وفق الآن وفق وفق شغله حاجة على فصل تفاهم لا خلق يفتدات ولا طيب. قلنا يستفاد منه تعريف أفعال الله وأحكام الله سبحانه وتعالى، كما خالف في ذلك الجهمية هنا الأصل، قال أفعال الله من تعلم وأحكامه لا تعلم. طيب يستفاد، ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذا أولا أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن، لقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ويستفاد منه أيضا أن حكم الغرب قد يتناول فيه حكم الغرب يتناول فيه بمعنى لا ترد اجل عدو في المكان ترح ابراهيم يكون وراء ما في الشيء ورح من خلف هكذا. أما حكم الغرب يتناول فيه مش معنى هذا، معناها الذين آتناهم الكتاب من قبل، لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين آتوا الكتاب. وهل هي عامة؟ هو كل الذي آتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدا. في النصارى بقي على نصرانيتهم، وفي اليهود بقي على يهوديتهم، ولكن من هؤلاء من آمن، من هؤلاء من آمن. يقول معنى ذلك أننا أعطينا الفرد، أعطينا الفرد حكم الفرد، أعطينا الفرد حكم الفرد. أما في الإيمان يعني فأنه يقال إيمان عبد الله بن سلام وإيمان النجاشي مثلا، مهم لأن هذا اسمه عبد الله بن سلام وهذا اسمه النجاشي، لكن لأنه بيت الكتاب فهم آمنوا لا لأسمائهم ولكن لما علموا من كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع. وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجن يجب أن يكون مؤمنا وإلا مؤمن كله. والمهم أنه يستفاد أن يستفاد من هذه الآية إعطاء حكم الجن، إعطاء الجن حكم الفرق، إعطاء الجن حكم الفرق ما دام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجن. مثلا هذا الحكم سببه يشمل جميع الجن، مثلا ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ علمه بما في التوراة نسبة رسول الله عليه وسلم، هذا العلم يختص به ولا يشمل جميع اليهود؟ يشمل جميع اليهود. إذن فهنا أعطينا الجن حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره، للعلة التي تشمله وغيره. لأن قد يقول القائل ما نرى أن الذين أخذوا من السابق مقبلهم بإيمان من كلهم آمن لكن الإيمان هو ما آمن إلا بعض لكن هذا الإيمان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الدين ونستفيد من هذا أننا نهت الدين حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم مستمر شاملة للجميع إذا كانت علة هذا الحكم شاملة للجميع فإنه يعطى الدين حكم الفرد. طيب يستفاد من هذه الآية أيضا الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة بقوله هم به يؤمنون ويستفاد منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيما سبق من الكتب التوراة والإنجيل وهذا صريح في آية الأعراف بقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف إلى آخره ثم قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه حق من ربنا إنا كنا من قبل المسلمين. يستفاد من هذا أيضا من هذه الآية زيارة السماء على هؤلاء زيارة السماء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم مهما آمنوا بالقرآن جملة فقط ولكن جملة وتفصيلا وأخذنا ذلك من قوله وإذا يثلى فعل مضارع يدل على الحدوث والاستمرار نعم يدل على التجدد والحدوث لأن هذا شأنهم كلما تلى عليهم ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى ولكن آمنوا إيمانا مبنيا على اقتناع من قولهم إنه الحق من ربنا آمنا به إنه الحق من ربنا ما آمنوا هكذا تبعا للناس ولكن آمنوا على اقتناع إنه الحق من ربنا ويذكر منه أيضا بأن القرآن من عند الله لقوله من ربنا ويستفاد منها كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث أكثروا هنا بالربوبية من ربنا من العلوية لأن المقام يقتضي ذلك فإن رب له الحكم يحكم بما يشاء كونا وشرعا كون وشرعا ويستفاد من هذا أيضا أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين من قادين الكتب السابقة لقوله إنا كنا من قبله مسلمين ويستفاد من جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة وأن لا يكون فيه استفهام وعلم على الغيب بقوله إنا كنا من قبله مسلمين وهذا أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا تبي أنا ابن عبد المطلب وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه وهذا الثاني على نفسه لكن أمسح والعلماء دائما إذا كتبوا في الكتاب يثنون عليه بما يقتضي هذا الكتاب من التفسير ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناء على مصنف، لو أن تثنيت على هذا البناء مثلا هذا بناء جيد محسن جميل ما أثنيت على السياقة أثنيت على البان البان. فهذه المسألة يجوز الإنسان أن يثني على نفسه بإثبات الحمد بشرط أن لا يريد بذلك الافتخار على غيره. والشرط الثاني أيضا أن يكون في ذلك مصلحة، يكون في ذلك مصلحة. أما الشرط الأول فهو ظاهر، لأنه إذا قصد بذلك الافتخار والعلو على الناس فهذا قصد محرم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكذلك أيضا الشرط أن يكون فيه مصلحة، لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان رغوا من القول على أقل ما نقول فيه، كان رغوا من القول، لأنه ليس الإنسان إذا حسوا في المصلحة إلا أنه دولة أنه يريد أن يبرز صفاته ويفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال أنا ما أريد الصفة. وذكرا لماذا؟ نعم. وقال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. مصلحة من ذلك حكم على حكمه. لكن طيب إذا بينا ما حصل كذا وكذا فأنا ما فقدتني هذه الأشياء ليست عندي فأحب على أو أعرف مثلا أنه أحسر مني فأرجع إليه في المسائل. المهم ما يعتقد في أهل العلم ذاتهم المشروعين بالفضل أنه يريد مجرد إظهار صفات المحمود، هذا معنى ليس ليس بالحميد أبدا، لكن هم يقصدون مصلحة والمصلحة على هذه تختلف في اختلاف الأحوال. لا لا الأصل إنها الأحسن نقول الأصل إن هذا له من الخير إذا فعل الخير. ورسول يقول من كان يريد الله من الآخر فليقل خيرا أو يقل، فما دام ما فيها خير ثم إنها تؤدي إلى مستبع. يعني إذا فرضنا أن هذا الرجل 100% ما قصد الافتخار لكن استحبابا لغيره واستحبابا لآخرين يتخلون بذلك. وقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة إلى آخر ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين من أهل الكتاب لهم أجران. الأجر الأول الإيمان بالكتاب، الثاني الإيمان بالقرآن. ومن فوائدها إثبات عدل الله سبحانه وتعالى حيث لم يضيع أجرهم الأول بالأجر الثاني ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. يستفاد من ذلك أيضا أن الثواب على قدر العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هؤلاء كان ثوابهم مرتين لأنهم عملوا كم مرتين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل، يقول بما صبروا، ومن فوائدها فضيلة الصبر. ما دام الصبر سبب للأجر، ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة. نعم. وأظن أن التفسير ذكرنا أن الصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، صبر على معصية الله، صبر على جزاء الله. وأما أصلها أولا ثم الثاني ثم الثالث. ويستفاد منها أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي

أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم مسؤولين أو بحلوبهم فقط. الأفضل حلوب، الأفضل الحلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام الله خيرا فيه قاموا يتركوا المكان حتى لم يتحرم ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقرار القلب فهذا ينفع؟ ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند الله أربعة أنواع: تارة يقبل عليه في جسمه وقلبه حينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارة يعرض عنه في جسمه وقلبه بحيث ما يسمع إليه ويقف، وتارة يعرض بقلبه دون جسمه، وتارة يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كانهم يقولون ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنفعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عما نحن، ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به وينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف هو سلام مفارقة، أي سلمتم مما من السفر وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، مو من الله، سلام عليكم منا فأنتم سالمون، لا نقابلكم بما تفعلون به. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأداء والشك من الكفار. أما إذا كنا نحكي في العموم فإنه يحتمل أن يكون المراد بالسلام هنا سلام من الله أو سلام تحية، لأنه يشرع لمن قال المجلس أن يسلم، ويحتمل أن يكون سلام مشاركة، وإن شئنا جعلناه موزعا. فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشكل والأداء فالسلام هنا سلام مشاركة، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا حين سالمين مني. وإذا قلنا إنه أعم، وإذا قلنا إن المراد باللغو الكلام الذي لا خير فيه وإنما يكون سدا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منا. وهذا أيضا جاء أن نحمل السلام أي مع السلام، هل هو مفارقة أو سلام تحية، على معنى اللفظ هنا على معنى اللفظ. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم، وهذا التقسيم المؤلف قاصر أظن قاصر شوف الرسول على هذا الملا لا نبتغي الجاهلين يقول لا نصحبهم، ولو كان عند كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغي الجاهلين الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين انتفاء صدقهم من باب أولى. تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نزولا، ولا تقولون عن الصناع إذا انتفى طلب الجاهلين انتفى الصدق من باب أولى، لأنهم هم ما يطلبون جهلهم ولا يدلون فضلا عن كونهم إذا وجدوهم ذهبون. فأيهما أبلغ، تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ، يعني نحن لا نطلب جاهلين فضلا عن صفتهم، فضلا عن صفتهم، وذلك لأنهم ذوي العلم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب جاهلين فيكون معهم، بل لا يطلبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلين فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالما، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل بل أشد، الأشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأخذ العلم أصلا، فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلون هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء، وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي من السفه؟ إن قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك المراد إيش؟ السفه، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفه، لا نبتغ الجاهلين أو السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم طيب الجاهل اللي غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه ذات العلم، ربما يطلبه ليعلمه ما دام جاهل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في منزل الحج، يجي القبيلة ويقف عليهم ويدعوهم الى الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ليعلمه. لكن رب الجهل هنا هو السفه، لأن السفيه فعله في الحقيقة سفيه الجاهل تماما، إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل لأنه غير معذور. ونزل في الحق إلى آخره. طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه السفاح، فهل المراد أن نقرأها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلموا الآيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال لهم فضل ما أحسن صفاتهم وما أجمل أفعالهم، وهذا غاية ما يستفيد من الآية. ولكن هذا ما يستفيد. المقصود من ذكر هذه الألفاظ الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال أو عن سبيل القصر، الغرض منها هي الاعتبار، ان الانسان يعتبر يعتبر بما حصل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وأسأل الله أن يعينوا جميعا على فهم الكتاب والعمل به. على من أعرض عن الله بقوله وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه، وثانيا أنه ينبغي الإعراض عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه ولا يقاس عليه، فلا ينبغي الإنسان أن ينبغي يكتب في أفعال لا خير فيه. يعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما أعرض له. فمثلا الثلاث غيرها ذاته، والسعي إليها خيره على رجل، لأن مجرد المسيح ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أحد المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال الصدور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ نعم، يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير على رجل أي عرض له بسبب القصد الحسن فيه. وهذا الحقيقة على هذا التقدير واضح. ولاحظ أيضا إن لا سواء بين الخير العربي والخير الزائد، لأن الخير العربي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثالث زائد. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله. هنا ما دمنا قلنا إنه خير عربي، لكن تم مخلف إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إنه خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله تحدث يكون باقي له ما في خير، يكون من الأحسن تركه إن كان يبلغ ولا من الأسد فلق الخير أو الأسد. منفع هذا الجلد، منفع هذا الجلد، أما جزاء التقوى والخير الأخرى فكل جلسة لها حكمة، كل جلسة لها حكمة. لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذهب الخير، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان حقيقة البصير يستطيعه يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صحب أحدا ربما يوجه له أسئلة أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل من أنه يشغل الناس عن الكلام اللاوي الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، لأنه قد يكون عند الإنسان سؤال ما فيه وإذا انفتح الباب تدفر. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكون مفيدين للناس في جلساتهم، يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أنت. ويستفاد من آيات الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالسهم، بقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف بقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟ طيب لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الزائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام مفارقة لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الزائدة، وهو إنما حمله على سلام مفارقة بناء على تفسيره له بأنه الشتم والسب. والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه له فقط، بل له وعدوان، نعم هو يعني أخف من كونه له. الفائدة هذا المهم بعد شوية السلام هنا، ونحن رجحنا أنه عام هنا متخالف يعني ما متخالف لا، يعني إذا كان اللغة الكلام لا خير فيه ولا في السر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يكون مستمع عنهم ويقول السلام عليكم كلام صحيح لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء، فضلا عن يكون اسمعا لقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسلك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتقلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة. وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل بما له من الفضل الإسلام بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، لأنه ما يمكن تنفعه غير المؤمن، إنما نفعته أنه كان في رحلاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله، فكان يقول آخر ما قال إنه على ملة عبد مضطرب والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ، الأشياخ الكبار أهل الجاهلية. نعم عنده أبوان من المشركين يلقنان أترغبوا عن ملة عبد المضطرب، فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. مدن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وأقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهى عنه، وقيل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه فسلاه الله تعالى بهذا الأمر إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله وغيره من باب أولى. نعم غير الرسول من باب أولى، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظم من جاهم ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقول لا تهدي المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب هذا من هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدا المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال بأن الرسول لا يمكن يحب بطال وهو كافر، فإن المؤمن لا يحب الكافرين، ولكن من يقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فإن الإنسان يحب مثلا قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. أيضا المؤلف يقول من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس أما بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إضمار، مش الإضمار على تفسير المؤلف، إضمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا في الموصول يعود على من؟ على بطال، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من جهة ثلاثة، وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عام. الوجهان النقيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن نكون في الآية شيء محروف، والأصل عدم الحد. الوجه الثاني من الوجهين النقيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟ لم عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحبب صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فجاب عليه من محبة نوعان، محبة طبيعية ومحبة شرعية. المحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة والشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت لمن الهداية إذن، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي نعم هداية التوفيق من يشاء، أي من يشاء أن يهديه، هذا من يقول من يشاء هدايته، من يشاء هدايته لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، لأن أفعال الله كلها مبنية على الحكم. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة، ثم ربي على صراط مستقيم ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة يرسل ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي بذلك. فإذا الإطلاق في قوله هذه من يشاء على أفضل شيء نعم. قال وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف أي عالمون المهتدين. غريب المؤلف ما ذكرنا أننا ننتقد المؤلف ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة. أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم معناه ما سواه أحد في علمه. المؤلف الآن حرف القرآن حيث حيث فسر أعلم بعالم ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوصف الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم أكمل بلا غير. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أنه يقول ما يمكن يقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم. فنقول ما جعل الله مشاركا مساويا جعل الله مشاركا نازلا عن علم الله. الله أعلم لا في علاقة أن الله عالم قدرت جعلت لله علما قد يساويه عليه فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها. وقوله أعلم بالمهتدين المهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون المهتدين. إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أو بمن هو قابل للهداية بمن هو قابل للهداية. لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء. فيكون أعلم بالمهتدين من معنى الذين اهتدوا بل أعلم بمن يستحق أن يكون أن يقبل الهدى. ولهذا اختاره بعضهم المهتدين في علم الله أو من علم الله أنهم كافرون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول والثاني الأول يعني أعلم لمن يقبل الهداية فاهية وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبل الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أن المثبت غير منه ولا لا؟ وإنك لا تهدي إلى صراط إنك لا تهدي من أحد. فنقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم المراد بها هداية الدلالة كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معنا دللناهم على الهدى ولكنهم لا استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. لأن هداية هنا فهي هداية التوفيق هداية التوفيق وهذه ليست لأحد ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية وهي إن ثلاثة من حفظ. إلا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى هدى فلا يحفظون. فنقول الحمد لله أن الله تعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه إنما هو إليه إن اشتريت لهم ولنا ثواب دلالتهم وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم نزع الغي. نعم. يمكن يرفع فاعل بشعور تأتي من شرف في ذلك شروط اسم التفريد في باب عمل اسم التفريد. اين الله عالم؟ ها؟ الله عالم بشكل هذا اي سبب؟ لا فيها عالم والله عالم بما يفعلون. إن الله عالم غيب السماوات عالم غيب السماوات وهذا ما يستقيم أعلم غيب السماوات إن الله عالم غيب السماوات ما يستقيم. نعم. يقول وقالوا أي قومه قوم من؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أعوذ بالله. فلما قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك المعية هنا للمصاحبة والتبعية يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى وهذا غريب منه أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى ثم بعد ذلك يكفرون. وشخص إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني يقول المؤلف أي منتزع منها بسرعة. الخطف نزع الشيء بسرعة يعني يتخطفون الناس يتخطفونه ويأتون عليه لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان فهم يأتون علينا بسرعة تتبالكم. وهذا كقوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار يقول ترى إن آمنت حصل كذا وكذا إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليه الناس أكثر باعهم يريدون الفسوق فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يفوزون عليه. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيهم في قلوب الناس إنما ذلك من الشيطان يقوي أولياءه ولكن ليس واجب علينا نحو هذا المقام فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق فإننا لن نخاف أحدا بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو سرنا على الحق لخافنا الناس ولن نخاف منهم. قل لا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن من؟ الأمن من الله لكن الأمن من؟ الأمن من الخوف. لو أعطاهم من جوع وآمنهم من خوف لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبس بظلم وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون. وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون. عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نقلت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيرها. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عنده سلاح تردع الناس؟ عنده سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحرمين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمر. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لم يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن سبع العلماء يتخطف من أرضه. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، فالأمر غير واقع. الدليل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، مثل إن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآن. وقوله حرما، حرما على وزن بطر فهو صفة مشبهة، أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في جاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي شو السلام؟ يعني هذا الحرم يعني فقط المؤلف يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمن أهله، أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمن أهله. وعندي أن الوقت هنا للحرم، يعني المؤلف يجيها الآن وقت سببي، وأنا أرى أنه وقت حقيقي، عندهم ناس يسمون ناس سببي وناس حقيقي. الناس الحقيقي ما كان صفة للمنعوم، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، الناس هذا حقيقي، قائم يعود على رجل، عندي رجل قائم أبوه، على الناس سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به الصلة، ما له به الصلة. نعم، المؤلف هذه من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله، وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه أن الحرم هو الآن. وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد وآمن ما أحد أعتد عليه حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يسيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب هذا الحرم الآمن، نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون تخطف من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطف فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الرغد، ما يلحق أهل ضيق. ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى يقول المؤلف بالفوقانية والتحتانية. يجبى وتجبى قراءتان سبعيتان، ومعنى يجبى يجبى أي يجمع من الجباية وهي الجمع. وقوله إليه يعني منه ضم من يجبى بمعنى يؤتى، أيضا يجمع الثمرات من كل أرض وتأتي إليه، تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير وزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أول، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد. نعم انتهاك من البيت ما ينافي فنذكر صلاة. وقول من كل أرض يعني من كل صوت، أو أي صوت، والصوت والأرض بمعنى الناحية أي من كل ناحية. رزقا لهم من لدنا، رزقا هذه معناها اسمها الرزق العطاء، الرزق العطاء، وهو منصوب على انه مفعول من اجله، او مصدر او مفعول مطلق بقوله يجبى، يجبى عطاء. وقوله من لدنا اي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدره، بل الامر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجبى اليه. ولكن اكثرهم لا يعلمون ان ما تقوله حق. قوله ولكن اكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الايه، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون ان ما تقوله حق. وعندي ان الامر اعم واشمل، لان حق مفعول يدل على العموم، حرف مفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون ان ما تقول الحق، ولا يعلمون العاقبه ايضا، لا يعلمون العاقبه. فان العاقبه انه اذا كان هذا الحرم امنا في حال الكفر وتجبى اليه الثمرات في حال الكفر، فما بالك في حال الايمان؟ كيف وقد قال إبراهيم وارزق الطهر من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر؟ فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمره يكون أشد، يكون أشد من جهة أن نفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء للمشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم، فإنه سلط عليهم من سلط من الظلم، مثل قرية البرامج، ومثل ما سيكون في آخر الزمان حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقض حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا في المستقبل، انما المعاصي في الحرم لها اثر عظيم اما على نصف الحرم او على من حوله. ويقول ولكن اكثرهم لا يعلمون. اذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بان ما جاء برد الحق، بل هو عام حتى في النهايه وفي الغايه مما لو امن. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. هذه فائده ذكر اهلاك القرى السابقه لاجل ان يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبه، بل انه سبب العقوبه. فانتم تقولون اننا اذا امنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقه بل العكس هو الحقيقه. ولهذا قال وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بان الكفر لا ينجي بما اهلك به الامم السابقه التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان السبيل هذا ما كان الخطر من ابوه قتله الله، قتله الله تعالى بالصلب والايجاب. اما الايجاب فقال اننا مكنا لهم حرما امنا، ما يمكن ان نكون هذا البلد الخائف. فاذا كان امنا في حال الكفر ففي حال الايمان من باب اولى. اما الصلب فقوله كم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، فالكفر لا يؤمن صاحبه، بل هو السبب في اهلاكه. فانتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من ان يتخطفكم الناس، بل هو سبب هلاككم. وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم الى بدر ليهلك، قل لا الحرم آمن ما تشكوا، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاكم ان الله يقول نحن نكذب ما قلتم بأمرين، احدهما امر ايجابي وهو ان هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، او المرء ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله. وثانيا ان الهلاك ليس سببا، ان الكفر ليس سببا للبقاء. وش الدليل؟ وكم اهلكني من قريه بدرت معيشتها. فانتم امنوا لتكونوا في امن وفي مكان امن. نعم. وقوله اولم نمكن، الهمزه هنا ايش معناها؟ معناها التقرير، معناها التقرير، يعني قد مكنا، كما هو في قوله تعالى الم نشرح لك صدرك، اي قد شرحنا لك. وقوله اولم اظن مر علينا كثيرا من مثال التعبير، وقلنا ان العلماء نحو ذلك مذهبين. المذهب الاول ان الهمزه داخله على شيء مقدر، والواو او الفاء حرف عطف على ذلك المقدر. والمذهب الثاني ان الهمزه داخله، ان الهمزه بعد الواو محلها لكن قدمت لانها الاستفهام، واصلها والم والم يرب. نعم المقدر بحسب ايمانك المقام. وقال اني قد يذهب معك نتخطف من ارضنا. نعم اتخطف يعني هل هم تخطف ولم يمثل لهم حرم امين. نعم مقال طيب قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم أراد نعم ما تعرف الأراب أجبهم محمد أراد ماذا حضرت؟ أنا أرادتهم من أولي فتاة مفرقة لأن الذين ماذا أجبتم المفتلين أراد ماذا أجبتم كلا لا ماذا أجبتم المفتلين ما أجبتم إذا في إشارة ما هذا أجبتم يعني لا أكون مصر مصر يعني ما الذي أجبتم طيب اختمت أجابة النار والسفاء والميم والمسلم والمسلم أجبتم محل المعراب أجاب المصور اسمها المعراض والمصور معصرات من المعراض خبرش أي مصور اسمها المعراض طيب هل لك شاهد منها على هذا الأعراب مثل المعارض أعراض كثير يعني هل المصور احنا درسنا شوف مقلتنا ولا لا من يمتحف ومثل ما ذا ومثل ما ذا بعد المستفهام أو من إذا لم تلأ الكريم طيب أنا فوه إذا لم تلغى معناه مشيء إلى اسم آخر وهو إلغاء في الكلام وعليك نجعل ماذا جميعا اسم الاستفهام ماذا اسم الاستفهام مبتدا هنا طيب قوله وهم الذين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله ومن حمرا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني سوى ماذا تكون مرسلين طلبوا شيئا ما وجدوا نعم قوله فهم لا يتساءلون لا شنو لا يتساءلون ايش من يعرفه نعم فهم لا يسألون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعزهم عدو تمثلهم أو لأنهم لو سألوا ما وجد خبر طيب وقال بعضهم إن معنى لا يسألون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل قالوا ما بقرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب يا رابع يومئذ يوم